أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. ما زلنا في شرح تحفة الأطفال في تجويد القرآن للشيخ العلامة سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى. واليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم على شرح المثلين والمتقاربين والمتجانسين. يقول العلامة الجمزوري رحمه الله تعالى في التحفة في المثل: في المثلين والمتقاربين والمتجانسين إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا، متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا، بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. نظم العلامة الجمزوري رحمه الله تعالى هذه الأبيات موضحا ثلاثة أقسام من وجود الأحرف بجوار بعضها. فهناك بعض الأحرف تكون مثل بعضها تماما، مثل الباءين، مثلا اضرب بعصاك، الباء من كلمة اضرب ساكنة والباء الأخرى من كلمة بعصاك متحركة، هذا يسمى مثلين. مثلا تأتي الدال مع السين، قد سمع الدال مع السين، ما حكمها؟ إدغام ولا إظهار ولا غير ذلك؟ هذا يسمى متقاربين. ومثلا قد تبين الدال مع التاء، قول قد تبين، هذا يسمى متجانسين. إلى مثل هذه الأمور كلها وجب يعني على الناظم رحمه الله تعالى قبل الشروع في شرح هذا الباب كان ينبغي أن يأتي بعد المخارج والصفات، حيث أن هذه الأقسام الثلاثة كلها تتعلق بالمخارج والصفات، من حيث كل حرف، إذا قلنا الحرفين المتماثلين مثلا هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة، الاثنين الحرفين بيخرجوا من مكان واحد وصفاتهم كلها واحدة، فكيف نعرف مخرج هذا الحرف وكيف نعرف صفات هذا الحرف؟ وكذلك الحرفين المتقاربين هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة، فكيف نستخرج الصفات وكيف نعرف محل الخروج؟ وكذلك المتجانسين هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا واختلفا في بعض الصفات، فوجب علينا أن نعرف مخارج الحروف حتى نعرف أنهما اتحدا في المخرج أو لا، وكذلك نعرف الصفات حتى نعرف أنهما اتفقا في معظم الصفات أم اختلفا أم غير ذلك. ولذلك قبل الشروع في شرح هذا الباب سوف نتكلم توطئة، أو يعني نتكلم عن المخارج والصفات باختصار، ليست من باب الشرح الوافي الكامل، بس نتكلم بما يتناسب مع هذا الدرس. ومن أراد الاستفاضة في معرفة المخارج والصفات فليرجع إلى يعني كتاب فتح رب البرية شرح المقدمة الجذرية أو أي شرح الجذرية، ولنا شرح صوتي لمنظومة الجذرية موجود، يمكنكم الرجوع إليه أيضا لسماع هذا بالتفصيل. بالنسبة للمخارج، مخارج الحروف أنا أتكلم باختصار يعني بما يتناسب فقط مع هذا الباب. المخرج هو محل خروج الحرف مع تمييزه من غيره، ومحل الخروج، ومخرج الحرف هو محل خروج الحرف مع تمييزه من غيره. والمخارج باختصار تنقسم إلى 17 مخرجا على المختار، يعني منهم من قال أنها 14 ومنهم من قال أنها 16 وغير ذلك. والصحيح الذي عليه الإمام ابن الجزري أو ما اختاره الإمام ابن الجزري قليل بن أحمد هو أن المخارج 17 مخرجا. سوف نذكر هذه المخارج بالتفصيل على السريع، يعني بمعنى أن كل مخرج من هذه الأحرف يخرج منه الحروف الآتية، وبالتالي يتبين لنا الحروف التي اتحدت في المخرج أو تقاربت في المخرج أو غير ذلك. بالنسبة للمخارج الحروف، مخرج سنتكلم في مخارج الحروف أن الحروف تخرج من الداخل إلى الخارج. أول مخرج وهو الجوف، الجوف هو الفراغ الذي بداخل الفم والحلق، ويخرج منه الحروف المادية الثلاثة الواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والألف ولا يكون ما قبلها إلا مفتوح. الحروف الثلاثة اللي هي حروف كلمة واي الواو والألف والياء مجموعة في قوله موحيها، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله عندما نتكلم على المدود. المخرج الثاني وهو الحلق، وينقسم إلى ثلاثة أقسام. أقصى الحلق، يعني أما أقول أقصى الحلق أي مما يلي الصدر، ويخرج منه الهمزة والهاء. تقول أ، إذا أردت أن تعرف مخرج أي حرف فأدخل عليه الهمزة وسكنه أو شدده، تقول أ أه. المخرج الذي بعده وهو وسط الحلق، ويخرج منه العين والحاء المهملتان، المهملتان يعني الغير منقوطتان. تقول أع أح، العين والحاء. أدنى الحلق ويخرج منه الغين والخاء المعجمتان، المعجمة أي المنقوطة. والمخرج الخامس وهو أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، ويخرج منه القاف. تقول أق، إذا أردت أكرر، إذا أردت أن تعرف مخرج أي حرف فأدخل على هذا الحرف همزة، همزة قطع، ثم سكن هذا الحرف فتقول أق. أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه القاف. المخرج الذي بعده رقم المخرج السادس، أقصى الحلق مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى تحت مخرج القاف، ويخرج منه الكاف أك. عندما تميز بين القاف والقاف، القاف أق، تحت منه شوية إلى أسفل، يعني لو أنك جعلت لسانك من أعلى إلى أسفل، جعلت المدبب إلى أسفل ونهايته إلى أعلى، لوجدت أن القاف فوق وأسفل منه يعني متجهة إلى أسفل الكاف، فتقول أق أك. المخرج الذي بعده هو وسط اللسان، ويخرج منه الجيم والشين والياء. المخرج الثامن وهو إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذيه من الأضراس العليا، طبعا إما من الأضراس اليسرى، من الحافة اليسرى مع ما يحاذيه من الأضراس، أو الأضراس اليمنى مع ما يحاذيه من الأضراس، أو كلتا الحافتين، ويخرج منها الضاد أب. تقول حرف الضاد أب بالنسبة، أو تستطيع أن تقول هو جوين اللسان في مخرجه. وهناك فرق طبعا في النطق بين الضاد، وفرق بين الضاء، ومن الخطأ الفاحش أن تنطق الضاد ضاء، تقول أض مثل ما ينطق البعض أو غير ذلك، فهناك فرق بين الضاد وفرق بين الضاء، هذا مرجعه ترجع إليه في شرح الجزرية إن شاء الله تعالى. المخرج التاسع ما بين حفتي لسان ما يحاذيه من اللثة العليا، ويخرج منه اللام ال. المخرج العاشر طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة العليا، ويخرج منه النون بعد مخرج اللام، تقول أل بعد منه أن. طبعا أنا لم أستفض يعني في الشرح، لأن هذا يعني ليس موضعنا، من باب التوطئة فقط أو تقديم للدرس. المخرج الحادي عشر طرف اللسان مع ظهره، ويخرج منه الراء أر. المخرج الثاني عشر طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، ويخرج منه الطاء والدال والتاء، وتسمى هذه الحروف الثلاثة حروف نطعية. المخرج الثالث عشر طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى قريبة من السفلى، وتخرج منه حروف الصفير الثلاثة وهي السين والصاد والزاي، تقول أس أص أز. المخرج الرابع عشر طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، ويخرج منه الحروف الثلاثة الظاء والذال والثاء، أظ أز أس. المخرج الخامس عشر بطن الشفة السفنى مع أطراف الثنايا العليا، ويخرج منه الفاء. المخرج السادس عشر الشفتان معا بانطباق، ويخرج منهما الميم والباء وبانفتاح، ويخرج منهما الواو. المخرج السابع عشر وهو المخرج الأخير على اختيار الإمام الجزري رحمه الله، الخيشوم، وهو خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم المركب فوق غار الحنك، ويخرج منه الغنة. والغنة هي غطاء مركب على جسم النون والميم سواء تحركت أو سكنت، فالنون لها نصفان، نصف لساني ونصف خيشوني، وكذلك الميم لها نصفان، نصف يخرج من الشفتين بانطباق ونصف يخرج من الخيشوم. هذا بالنسبة للمخارج. فعندما نتكلم أقول أن هذان الحرفان اتحدا في المخرج، أي أنهم خرجا من مخرج واحد، مثل مثلا التاء والدال، تقول التاء، التاء والطاء والدال تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، فتقول أت أط أد. هذه الحروف الثلاثة تخرج من مكان واحد، فعندما أتكلم عن المتجانسين على سبيل المثال أقول هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا، يبقى فهمنا أن اتحدا مخرجا يعني يخرج من مكان واحد، مثل التاء والطاء والدال أو الباء والميم، أم أب تخرج من الشفتين أو غير ذلك كما سنتكلم عنه بالتفصيل في الشرح إن شاء الله تعالى. ده بالنسبة للمخارج. بالنسبة للصفات، الصفات أيضا 17 صفة على اختيار الإمام الجزري رحمه الله تعالى. وتنقسم هذه الصفات، أولا الصفة لغة هي ما قام بالشيء من المعاني الحسية والمعنوية، فالحسية كالبياض والطول، والمعنوية كالعلم، واصطلاحا كيفية عارضة للحرف عند حدوثه في المخرج. الصفة بمثابة المحك والمعيار، عرفنا أو عرفنا المخرج، أما الآن الصفة فالذهب عندنا على أعيرة مختلفة، في الذهب الخالص اللي هو ما يسمى بالسبائك، السبيكة بتبقى عيار ذهب عيار 24، ليس مخلوط يعني ليست مخلوطة بالنحاس، فإذا أضافوا على الذهب الخالص جزء بسيط من النحاس سمي هذا عيار 21، إذا زادوا شوية كمية النحاس بقى عيار 18، إذا زادوا أكثر بقى عيار 14، لو زادوا أكثر يبقى ذهب عيار 9. جودة الذهب بما يكون من ذهب خالص، فأفضل هذا الذهب هو عيار 24. فإذا أتيت بكل الصفات فقد أتيت بعيار 24 في صفات الحرف، إذا أتيت بكمية كبيرة من الصفات وتركت شيئا بسيطا يبقى عيار 21، وإذا أتيت بكمية أقل فجودتك في القراءة بما أتيت به من صفات. فالصفة هي بمثابة المحك والمعيار، يبقى عرفنا شوفوا أهمية الصفات بالنسبة للحروف، يعني هامة جدا. ولذلك اهتم العلماء رحمه الله تعالى بالكلام على المخارج وبالكلام على الصفات قبل كل شيء. ولذلك الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في منظومته قال: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا، أن يتعلموا يعني قبل الشروع في قراءة القرآن، أن يتعلموا الآتي: مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات، حتى يعني تنطق القرآن نطقا صحيحا ينبغي عليك أن تتعلم المخارج والصفات وبقية الأحكام الأخرى، ولكن أمرها المخارج والصفات. ولذلك قدمها الإمام ابن الجزري على بقية المنظومة في منظومة الجزرية، ومنظومة الجزرية في التجويد هي أعم من منظومة التحفة التي بين يدينا. فمنظومة التحفة هي تتكلم عن النون الساكنة والتنوين والمدود والمتجانسين ولام آل ولام الفعل والأشياء التي يعني ذكرناها هنا. أما منظومة الجزرية تكلمت على المخارج والصفات وأحكام كثيرة، أحكام الراءات وأحكام اللامات وأحكام المقطوع والموصول والتاءات وهمزة الوصل، وأيضا تكلمت على كل ما في التحفة، يعني إن منظومة الجزرية حوت لكل ما في منظومة التحفة إضافة إلى الأبواب الأخرى التي لم تذكر، مثل المقطوع والموصول والتاءات وهمزة الوصل والضاد والضاء والتنبيهات وغير ذلك. فمنظومة الجزرية هي أعم، لأن كل ما في التحفة موجود في الجزرية، وليس كل ما في الجزرية موجود في التحفة. وليس هذا معنانا أننا نهضم يعني حق منظومة التحفة، فإنه يعني هي بداية وهي أول لبنة يتعلمها الإنسان في علم التجويد. نرجع إلى موضوعنا. الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات لها ضد وصفات لا ضد لها. الصفات التي لها ضد وهي 5 صفات: الهمس وضده الجهر، والشدة وضدها الرخاوة وبينهما البينية، والاستعلاء وضده الاستفال، الإطباق وضده الانفتاح، الإذلاق وضده الإصمات. هذه الصفات 5، وضدها 5 إذن 10 صفات، و7 صفات لا ضد لها، وهي الصفير والقلقلة واللين والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة. ونحن هنا يعني سنتكلم باختصار عن يعني الفحوى العام للصفات، يعني لا أتكلم على لغة واصطلاحا وكذا، أنا يعني بدي إطار عام فقط بما يتناسب مع موضوع الدرس. فمثلا صفة، أول صفة وهي صفة الهمس، هي جريان النفس عند نطق الحرف، وحروفه هي فحثاه شخص سقط. لو أردنا أن ننطق بها نقول: أف، ضع يدك أو ورقة منديل أمام فمك عندما تنطق بحرف الفاء، أف، تجد هواء يخرج من فمك عند النطق بهذه الأحرف، هذا معنى الهمس. والجهر انحباس جريان النفس عند النطق بحروف الجهر، طبعا حروف الهمس ونفعها الثاء وسكت سكت، يبقى حروف الجر هي بقية الحروف الهجائية. فالحروف الهجائية 29، الحروف 29 موجودة في كل صفة وضدها. يعني إذا قلنا أن الهمس له 10 حروف، يبقى إذن الجهر له 19 الباقية من حروف الهجاء. والصفة الثالثة وهي صفة الشدة، صفة الشدة معناها انحباس الصوت عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج. انطق معي حرف التاء أط، حرف القاف أط، حرف الطاء أط، وهكذا لا تخرج شيئا، فهذا يسبب لك انزعاج. هذا الشدة هي هذا معناه انحباس الصوت، يعني الصوت لا يجري، يعني عند الصوت ينحبس عند النطق بحروف الشدة. وحروفه هي أجد قطن بكت، أقصد بها اللي هي الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء، هذه هي حروف الايه الشدة. حروف الرقاوة ضد الشدة، قلت في الشدة هي انحباس الصوت، ففي الرقاوة هي جريان الصوت عند نطق الحرف. انظر معي حرف السين مثلا أس، شايف الصوت يجري، ما بقولش أت وبعمل كده كما أقول أت. حروفه كالآتي سنبينها. بين الشدة وبين الرخاوة صفة تسمى صفة البينية، يعني عدم انحباس الصوت كما في الشدة وعدم جريانه كما في الرخاوة، وهذا ما يسمى بالبينية. وحروفه لين عمر، تقول ال عندما تقول الحرف الشديد، تقول أت خلص الحرف، حرف رخو يعني زمنه طويل أس. بين الشدة وبين الرخاوة صفة تسمى صفة البينية، تقول ال، لا تقول ال ولا تقول ال. لو قلت ال هذا حرف شديد، لو قلت ال هذا حرف رخو، فهو صفة بين هذا وذاك تسمى صفة البينية. فالحرف إما أن يكون شديد وإما أن يكون رخو وإما أن يكون بيني، وحروف البينية هي لين عمر. الصفة التي بعدها صفة الاستعلاء. الاستعلاء لغة ارتفاع اللسان إلى حنك الأعلى عند النطق بحروف خصدات قذ، طبعا حروفه اللي هي خصدات قذ. طبعا بيترتب على ارتفاع اللسان تفخيم الحرف، يعني الحرف أصبح مفخم، يعني حرف ثمين تخين يعني. والصفة اللي ضد الاستعلاء وهو الاستفال، وهي الصفة السادسة، ده بنقول ارتفاع اللسان بدا انحطاط اللسان أو انخفاض اللسان عن الحنك الأعلى أو إلى الحنك الأسفل. حروف الاستفال هي كل الحروف الهجائية ما عدا حروف خصدات قذ. الصفة اللي بعدها صفة الإطباق. أكرر أنني أقول هذه الصفات يعني توطئة فقط لشرح باب المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين، لا أتكلم من حيث دراسة المخارج والصفات، فقد تكلمنا عنها في شرح الجذرية. صفة الإطباق. الإطباق هو التصاق طائفتي لسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بحروف الإطباق اللي هي الصاد والضاد والطاء والظاء. فتقول أط، اسمع ما يقول أط، شايف لسانك التصق إلى أعلى، والطاء أط، الصاد أص، الضاد أض، الصاد والضاد والطاء والظاء أض. طبعا إذا اللسان التصق بالحنك الأعلى فإن هذا يعطي قوة للحرف. صفة ضد صفة الإطباق هي صفة الانفتاح، ومعناه افتراق طائفتي اللسان عندما تقول با، شايف با لسانك الى اسفل مش لازم الى اعلى، يترتب على ذلك يعني صفة الانفتاح ضد الاطباق، فهي لا تعطي قوة للحرف. عندما تكون مثلا انا امامي شخص بمفرده، لو دفعته الى الامام لوقع. طب اذا احتضن شخص شخص اخر فاصبحوا دول قوتين متماسكتين، لو انا بنفس القوة التي دفعت بها الاول دفعتهما الاثنين بذلك سيكون التأثير أقل. فاللسان إذا كان ملتصقا إلى الحنك الأعلى فإنه يعطي للحرف قوة. الصفة التي بعدها صفة الإذلاق، وهي الحقيقة صفة الإذلاق والإصمات صفتان لغويتان لا علاقة للنطق بهما، ولكنهما تتعلقان بعلم الصرف. الصفات التي لا ضد لها صفة الصفير. الصفير هو صوت زائد يصاحب أحرف الصفير الثلاثة السين والصاد والزاي، تقول أس، سامع أز أص. صفة الصفة دي طبعا هذه الصفة 11، لأن عندنا الصفات كلها 17، 5 وضدهم 5 يبقى 10، ودي رقم 11 الصفير. الصفة اللي بعدها صفة القلقلة، وهي اضطراب المخرج عند النطق بحرف القاف أق أو تباعد طرفي عضو النطق. وطبعا لها تفصيلات ليست موضعها أن نقول أن القلقلة هي كذا ولها مراتب، هذا كله موجود في شرح الجذرية. الصفة التي بعدها صفة اللين. صفة اللين نطق الحرف يعني أو الواو والياء السكنتين المفتوح ما قبلهما فإننا ننطقهما بسهولة ويسر، مثل خير، شيء، بيت، وهكذا. الصفة الرابعة عشر صفة الانحراف، انحراف الصوت عند النطق بحرف اللام والراء، تقول أر، انظر إلى اللسان تجد الصوت ينحرف إلى اليمين، وكذلك في الراء الصوت ينحرف إلى اليمين وإلى اليسار. صفة التكرير، صفة التكرير الصفة الخامسة عشر، ارتعت طرف اللسان عند النطق، يعني تقول أر، انتبه معي، النطق الصحيح تقول أر، يعني لا تكرر الراء، لأن صفة التكرير هي صفة معيبة للراء وقد ذكرت هنا لتجتنب. لا تقول أر، هذا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا خطأ، ولذلك يقول إمام الجزري وأخي تكريرا إذا تشددوا. الصفة التي بعدها وهي صفة السادسة عشر، وهي صفة التفشي. وصفة التفشي هي بمعنى الاتساع والانتشار، يعني انتشار الريح في الفم عند النطق بحرف الشين، اسمع أش. الصفة التي بعدها الصفة الأخيرة وهي صفة الاستطالة، كل حرف له زمن في خروجه، تختلف هذه الحروف في مخرجها من حرف إلى آخر، فأطول هذه الحروف زمنا هو حرف الضاد لما فيها من رخاوة واستطالة وغير ذلك. تقول أب، شايف حرف الضاد، اسمع أب، فمن، شايف فمن، طر، فمن، سمع هذا كله هو صوت الضاد لما فيه من استطالة. تطبيق بسيط الآن حتى نعرف صفات أي حرف. احنا قلنا الصفات لها خمسة، خمسة لها ضد وسبعة لا ضد لها، فإن إذا أردت أن أعرف صفات أي حرف أجيب أي حرف ثم أمرره على كل صفة، فإذا كان من صفات الحرف موجود في هذه الصفة إذن فهو فيها، فإن لم يكن فيها فهو في ضدها. إذن كل حرف له عدة صفات لا تقل عن خمسة ولا تزيد على سبعة. فالآن نأتي مثلا بمثال، مثلا صفات حرف الراء على سبيل المثال نمرره على صفة الهمس، فإذا وجدناه في صفة الهمس فهو مهموس، إن لم نجده في حروف الهمس إذن فهو مجهول. فحرف الراء هل هو من حروف فحثاه شخص سكت؟ لا، يبقى إذن هو حرف مجهور. نمرره على صفة الشدة اللي هي حروف أجد قاتم بكى، هل هو منها؟ لا. هل هو من حروف لن عمر اللي هي البينية؟ نعم، إذن هو حرف بيني، بما أن الحرف وجدناه بيني يبقى إذن لا هو شديد ولا هو رخو. نمرره على صفة الاستعلاء، هل هو من حروف الاستعلاء اللي هو خص ضغط القذ؟ لا، إذن هو حرف مستفل، فإن لم يوجد في الاستعلاء إذن هو مستفل. نمرره على صفة الإطباق، صاد ضاد طاء ظاء، هل هو منها؟ لا، إذن هو منفتح. حروف الإزلاق اللي هي فر من لب، هل هو منها؟ نعم، إذن هو مزلق، فإن لم يكن في صفة الإزلاق فهو مصمت. نمرره على الصفات التي لا ضد لها، هل هو من حروف الصفير؟ لا، ليه؟ لأن حروف الصفير سين صاد زاي. هل هو من حروف القلقلة؟ قلقلة قطب جد؟ لا. هل هو من حروف اللين وواو ياء سكنتين مفتوح ما قبلهما؟ لا. هل هو من حروف الانحراف اللام والراء بالنسبة لحرف الراء؟ نعم، هو من حروف الانحراف. هل هو من حروف التكرير في صفة التكرير في صفة حرف الراء؟ نعم، يبقى إذن هو مكرر. هل هو من حروف التفشي في حرف الشين؟ لا. يبقى هل هو في حرف من حروف الاستطالة حرف الضاد؟ لا. يبقى إذن حرف الراء له سبعة صفات، وهكذا إذا أردنا أن نطبق على أي حرف. فعندما أقول أن هذا الحرف اتفق في الصفات أي أن صفاته كلها واحدة، الحرفين مثلا المتماثلان أقول عنهما هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة، يعني اتحدا مخرجا يعني مكانهم واحد، من مكان الخروج واحد والصفات بتاعتهم واحدة. يبقى إذن إحنا الآن عند الشرح إذا أردنا أن نتكلم على أن الحرف اتفق في المخرج أو اختلف أو غير ذلك سيتضح لنا. والآن سنبدأ في شرح درسنا الذي يعني نتكلم عنه، وهو المتماثلين أو في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. قسم الأول منه قال إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، يعني إذن هو الآن يتكلم على المثلان، إما أن تقول المثلان أو المتماثلان، ها كلاهما واحد. المثلان أو المتماثلان هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة، يعني اتحدا مخرجا يعني الاثنين بيخرجوا من مكان واحد كالباءين، فالباءين باء وباء، الباء تخرج من الشفتين معا بانطباق أم أب ويخرج منهما الميم والباء، التاءين الدال، أما أقول التاءين التاء والتاء، أما أقول الثاءين وهكذا، يبقى هما الحرفان بما أن حرفين بيخرجوا من مكان واحد وهما زي بعضهما تماما، إذن فهما متفقان في المخارج ومتفقان في الصفات. وهذه بالنسبة للمثلان أو المتماثلان تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هما الصغير والكبير والمطلق. أول قسم من المتماثلين وهو الصغير هو أن يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، مثل الباءين والدالين. مثال ذلك قوله مثلا، قوله تعالى اضرب بعصاك، إذا قلت اضرب تقلقل الباء، أما إذا قلت اضرب بعصاك أردت أن تقرأها مع ما بعدها وجب علينا الإدغام هنا، لأن الأول ساكن والثاني متحرك. اضرب بعصاك تكون النطق بها باء واحدة مشددة. وقد دخلوا كذلك الدال والدال، الدال الأولى سكنت والثانية متحركة، فأدغمنا يعني أدخلنا، وذكرنا قبل ذلك في الشريط الأول في معرفة الإدغام قلنا هو إيصال حرف ساكن بآخر متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. فالإدغام يعني نخلي الحرفين الاثنين زي بعض كأنهم حرف واحد مشدد، فتقول اضرب بعصاك وقد دخلوا. ما حكم هذا القسم اللي هو المثلين الصغير؟ حكمه الإدغام. وأنا يا إخواني إذا تكلمت هنا في هذا الشريط فأنا أتكلم على أحكام يعني قراءة القرآن بقراءة حفص فقط، حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، لا أتكلم على قراءات ولا قراء ولا غير ذلك حتى لا أشوش على السامع، ربما أنه يسمع أشياء أقول هذا أدغمه السوسي فيبدأ هو يضغمه وغير ذلك، لا، نحن نتكلم على حفص فقط ولا نتكلم على غيره من القراء. فحكم المثلين الصغير حكمه الإدغام كما ذكرنا. في هذا القسم المتماثلان اللي هما الحرفين اللي زي بعضهما تماما، وعندما أقول يعني هما الحرفان اللذان اتفقا في الاسم والرسم يعني زي بعضهما، كما هو معهود أن كل قاعدة ربما أن يكون لها شواذ. من هذه الحالات أو الاستثناءات في هذه الحالة في إدغام المتماثلين الصغير يستثنى من هذا ثلاثة أنواع، أو يستثنى من هذا القسم أن يكون الحرف الأول حرف مد. تكلمنا أن الإدغام كل حرفين متماثلين إذا سكن الأول وتحرك الثاني فحكمها الإدغام. يمتنع من هذا يعني نحن لا ندغم إذا كان الحرف الأول منهما حرف مد، مثل قالوا وهم، قالوا حرف الواو من كلمة قالوا والحرف الثاني من كلمة وهم متحرك، الواو الأولى مدية لأنها ساكنة قبلها مضموم، الواو الثانية هي مفتوحة. كان ينبغي علينا على القاعدة أن نقول قالوا وهم، إلا أننا لو قلنا قالوا وهم بهذه الحالة نضيع حرف المد، ولذلك استثني من هذا النوع الإدغام، ولذلك في هذه الحالة يكون حكمها الإظهار. يبقى إذا التقى متماثلان وسكن الحرف الأول منهما فحكمها الإدغام، إلا أن يكون الأول منهما حرف مد مثل قالوا وهم، نحن قرأنا هنا بالإظهار. مثال آخر في يوم، لو قرأنا بالإدغام نقول في يوم، إنما نحن لا نقرأ هكذا. القسم الثاني من المتماثلين وهو الكبير، الكبير هو أن يكون الحرفان متحركان يعني الحرف الأول والحرف الثاني، مثل قوله تعالى فيه هدى، فيه هدى، أدي الهاء والإيه والهاء، فيه هنا متحركة لأنها مكسورة، الحرف أقصد بمتحرك يعني مفتوح أو مضموم أو مكسور، أما عندما تقول الحرف ساكن أي عليه سكون أو لا حركة عليه، معنى الحرف لا حركة عليه يعني هو ساكن ولكنهم لا يضعون الحركة عليه نظرا لتعلقه بما بعده، لأنه إن كان سيضغم فيما بعده فلا يضعون عليه حركة حتى تعلم أن ما بعده سيضغم فيه، بالتالي الحرف الأول لا يضعون عليه حركة والثاني يضعون عليه شدة وحركة. فيه هدى حكمها الإظهار، لا تقول فيه هدى. الرحيم مالكي، الرحيم هذه ميم متحركة ومالكي متحركة. وترى الناس سكارى، الناس سكارى، هنا أيضا كان حكمها الإظهار. قال له صاحبه، قال له، لا نقول قال له ولا تقول الناس سكارى، لماذا؟ لأن هذا متماثلان كبير، والمتماثلان الكبير حكمهما أو حكم وجوب الإظهار، وجوب الإظهار طبعا أنا أكرر أنه عند حفظ. من فضلك اقلب الشريط. النوع الثالث من المتماثلين هو لم يذكره الناظم ولم يتكلم عليه، يسمى بالصغير المطلق. المطلق يعني ليس له مسمى، ولذلك سمي المطلق. الصغير سماه الصغير والكبير سماه الكبير، أما الذي ليس له مسمى أي أطلقه يعني من غير مسمى، وهو أن يكون الحرف الأول متحرك والثاني ساكن عكس الصغير، مثل ما ننسخ. نا شايف النون الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، ننسخ، لا تقول نسخ ولا تقول يعني أي شيء آخر، تقول نن أي ننسخ، ما ننسخ. شققنا، القاف الأولى مفتوحة والثانية ساكنة فهذا مطلق. أحيينا، الياء الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، وهذا أيضا حكمه الإظهار. وذكرنا أنه سمي مطلقا لأنه أطلق عن التقييد بالصغير أو الكبير ولم يقيد بأي واحد منهما. هذا المثلين. ومثلا لو أردنا أن نطبق الآن أمثلة تطبيقية على المتماثلين الصغير والكبير والمطلق، مثال تطبيقي نقول مثلا اضرب بعصاك، ما حكم الأمثلة الآتية؟ اضرب بعصاك، تقول هذا مثلان صغير حكمه وجوب الإدغام طبعا عند حفص وعند كل القراء في الحقيقة. قد دخلوا، مثلين صغير حكمه الإدغام لأن الأول ساكن والثاني متحرك. قالوا وهم، حكمه وجوب الإظهار لأنهم متماثلان إلا أن الأول منهما حرف مد. وهناك كلمة يا إخواني هي كلمة ماليه، هلك، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانية. هذه في سورة الحاقة تسمى هاء السكت. هاء السكت في الحقيقة أنهم يأتون بها لبيان حركة الحرف الموقوف عليه. العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، فإذا كانت الكلمة متحركة الحرف الأخير فيها متحرك وأرادوا أن يبينوا حركة هذا الحرف الموقوف عليه، أرادوا أن يبينوا هذه الحركة لأنهم إذا وقفوا عليها بالسكون فيأتون بها تسمى هاء السكت، مثل سلطاني فيقول سلطانية، مالي يقول مالية، اقتد يقول إليه اقتدي اقتده، وهكذا. هذه الهاء تسمى هاء السكت. إذا أتى بعدها عند هذه الهاء بالنسبة لحفص فيها وجهان، برغم من أن الأولى ساكنة والثانية متحركة ففيها وجهان، الإظهار والإدغام. عندما تقول الإظهار ينبغي عليك أن تسكت سكتة لطيفة بين الهاء الأولى والهاء الثانية، ما أغنى عني ماليا، هلك عني، هنا أنا سكت ولذلك أظهرتها. أو تقول بالإدغام، تقول ما أغنى عني ماليا هلك، ماليه هلك، شايف هاء واحدة مشددة. طيب أمثلة أخرى للمتماثلين، أقول فيه هدى، أقول ما حكمه هنا؟ هل أقول هذا مثله؟ ده مثلان كبير حكمه الوجوب الإظهار لأن الأول متحرك والثاني متحرك. الرحيم مالك يوم الدين، ماله مثلان كبير، الرحيم ما الميم مع الميم ووجوب الإظهار، ليه؟ لأن متماثلان كبير، كما أن المثلين الصغير حكمه الإدغام والكبير حكمه الإظهار. الناس سكارى، مثلان كبير، السين مع السين حكمه الإظهار. قال له، مثلان كبير حكمه وجوب الإظهار أيضا. طيب ما ننسخ، ننسخ هذا مثلان مطلق، قلنا حكمه أيضا وجوب الإظهار لأن الأول متحرك والثاني ساكن. شققنا مثلان مطلق حكمه وجوب الإظهار. شققنا، أحيينا أيضا مثلان مطلق وحكمه الإظهار. تقول أحيينا يا الأولى مفتوحة والثانية ساكنة. بذلك نكون انتهينا من القسم الأول وهما المتماثلان، هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة كالباءين والدالين، أو بمعنى آخر هما الحرفان اللذان اتفقا في الاسم والرسم، هذا هما المتماثلان. و حسب التقسيمات التي ذكرنا. القسم الثاني من الأقسام التي ذكرها الناظم قال المتقاربان. ما هما المتقاربان؟ المتقاربان هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة، أو مخرجا لا صفة، أو صفة لا مخرجا. سنذكر هذا بالتفصيل. هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة، زي إيه؟ النوع الأول ده، هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة كاللام والراء. يعني إيه تقاربا؟ نحو مثلا مثال قل رب، فإن اللام تخرج من ما بين حافتي اللسان مع ما يحاذيه من اللثة العليا. الآن عرفنا عندما أقول تخرج من كذا، بما أننا تكلمنا عن المخارج في بداية الدرس، فالآن يتضح لنا المعنى. اللام تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة العليا، أو ما بين حافتي اللسان مع ما يحاذيه من اللثة العليا، هذا هو مخرج اللام. والراء تخرج من طرف اللسان مع ظهره، يعني أيضا من طرف اللسان. يبقى لا شك أن هذان الحرفان المخرجين الاثنين دول متقاربين. اسمع معي، الأر الاثنين جنب بعضهم، فيبقى إذن دول تقاربا. وإذا أردت أن تعرف طبعا مخرج أي حرف كما ذكرنا قبل ذلك، فأدخل عليه الهمزة وسكنه أو شدده، سوف يتبين لك مخرجه. بما أنه حدث أو تبين لنا هنا التقارب في المخرج والتقارب في الصفة، تبين لنا أن إذا تبين لنا أن الحرف فيه تقارب في المخرج وتقارب في الصفة، لأن من صفات الراء مثلا ذكرنا أن اللام تخرج من مخرج والراء من مخرج آخر، ولكنهما متقاربين. وكذلك بالنسبة للصفات سوف نعرف الآن كيفية التقارب في الصفات. فمثلا التقارب في الصفة، تقارب اللام والراء فيهما أن صفات كل منهما واحدة، صفة اللام والراء واحدة، إلا أن الراء تزيد على اللام صفة واحدة، لأن صفات اللام ستة وصفات الراء سبعة. صفات اللام هي الجهر والتوسط والاستفال والانفتاح والإذلاق والانحراف، وأما صفات الراء هي الصفات السابقة، إلا أنها زادت عليها صفة التكرير. يعني إيه هي الصفات بتاع الراء؟ هي الجهر والتوسط والاستفال والانفتاح والإذلاق والانحراف، وزاد عليها صفة أخرى وهي صفة التكرير. يبقى إذن شاركت الراء اللام في الصفات الست الأولى، وزادت عليها صفة التكرير. وهذا هو معنى تقارب الصفات. بذلك نكون بينا معنى هم الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفا. أما في التعريف كما ذكرت، أو مخرجا أي تقاربا مخرجا لا صفة، نشوف ده معنى إيه. معنى هم الحرفان اللذان تقاربا مخرجا لا صفة، زي الدال والسين مثلا. الدال قد سمع، الدال والسين يخرجان من طرف اللسان، من طرف اللسان، إلا أن الدال تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، والسين تخرج من طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى قريبة إلى السفلى. دلوقتي عشان تطمئن إلى ذلك هنسكن كل حرف منهم وندخل عليه الهمزة حتى يتبين لنا المخرج. تقول أد أس، تبين لنا الآن التقارب في المخرج. وننظر الآن إلى التقارب في الصفة، نلاقي أن كل منهما، يعني الدال والسين، كل لي صفات. فمثلا كل منهما لي ست صفات، ألا أربعة متحدة واثنين مختلفتان. هنشوف الآن صفات حرف الدال: الشدة والاستفال والانفتاح والإصمات والجهر والقلقلة. طيب وصفات السين هي زي اللي فاتت: الشدة والاستفال والانفتاح والإصمات، إلا أن هنا في حرف الدال الجهر والقلقلة مختلفين عن صفات حرف السين. هنا السين فيها الهمس والصفير، يعني إذن اتفقوا في أربع صفات وهي الشدة والاستفال والانفتاح والإصمات، أما الحرفين الصفتين الآخرتين فقد اختلفتا فيه. فهذا يبين لنا الاختلاف في الصفات. وبالتالي تبين لنا هنا أنهم متقاربان في المخرج ولكنهما غير متقاربان في الصفة، فتأمل هذا. وهذا معنى تعريف هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا لا صفة. القسم الثالث من التعريف أو تفسير آخر من التعريف هما الحرفان اللذان تقاربا صفة لا مخرجا، مثل الشين والسين، زي لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فإن الشين تخرج من وسط اللسان مع ما يلي من الحنك الأعلى، والسين تخرج من طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى قريبة إلى السفلى، زي ما ذكرنا في المخارج. طيب لما أقول عايز أنت تعرف مخرج أي حرف أدخل عليهم ونمزة وتسكنه، تسكن كل واحد منهم أو سدده وانطق، تلاقي تقول حرف الشين أش وحرف السين أس، إلا المكانين يعني ليسوا متقاربين. اسمع أس شوف فين وأش هذا فين، إذن في يعني ليس هناك قرب في المخرج. ولكن شوف الصفات، صفات كل منهم لي ست صفات، خمس صفات متحدة بينهم واحدة متغيرة. زي مثلا شوف صفات حرف الشين، هي الهمس والرخاء والاستفال والانفتاح والإصمات والتفشي، يبقى إذن هنا صفات التفشي هنا هنشوفها. وأما صفات السين هي الهمس والرخاء والاستفال والانفتاح والإصمات وفيها الصفير، إذن اتفقوا في خمس صفات واختلف فقط في التفشي والصفير. يبقى إذن بما أني الشين والصفير متغيران والتغير حاصل بس في صفة واحدة، إذن فإن بين الشين والسين تقاربا في الصفة. أظن كده يبقى فهمنا يعني معنى التعريف الذي ذكرناه، هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة كما بيناه، أو مخرجا لا صفة كما بيناه، أو صفة لا مخرجا كما بيناه. طيب نتكلم على أقسام المتقاربين. الآن إحنا عرفنا إيه هم المتقاربين وعرفنا عن إيه التقاربة في المخرج أو تقاربة في الصفة. بنقول أقسام المتقاربين، أيضا المتقاربين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صغير وكبير ومطلق. الصغير هو أن يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، مثل قد سمع، قل رب، بل رفعه، شايف هنا بل رانا، كل هذا حكم الإظهار يا إخواني عند حفص. الحقيقة عندما أقول طبعا يعني أنا ذكرت هنا كل الكلام هذا أقصد بالمتقاربين حكم كل الإظهار، والخلاصة أن المتقاربين كلهم حكمهم الإظهار إلا في اللام والراء فحكمه الإضغام. نحن نقرأ ونقول قد سمع، لا تقول قد سمع عند حفص. كذلك قل رب، تقول وقر رب، قر، شايف الإضغام حكمهم المتقاربان حكمهم الإظهار إلا في اللام والراء فحكمهما الإضغام. وعندما نتكلم على كلمة بل رانا، كلا بل رانا عند حفص من طريق الشاطبية فيها سكتة لطيفة، والسكت طبعا يترتب عليه الإظهار لأن الإضغام يمنع السكت، فتقول كلا برانا على قلوبهم، برانا بمعنى بل رانا. عندما تقول كلا برانا يبقى هنا أضغمت، لا تستطيع الإتيان بالسكت. وإذا سكت تقول كلا بل ران على قلوبهم، هنا لم تستطع الإضغام وهي عند حفص تقرأ بالسكت. طيب يبقى إذا الخلاصة في ذلك يجب الإظهار المتقاربين إلا في اللام والراء فإن حكمها الإضغام، إلا بل رانا فتقرأ بالإظهار، ومن قرأها من غير سكت قرأها بالإضغام أيضا. القسم الثاني من المتقاربين وهو الكبير، هو أن يكون الحرفان متحركين، نحو مثال ذلك عدد سنين، عدد أد الدال وسنين السين، عدد سنين، لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا، حكمه الإظهار. المتقاربين حكمهم الإظهار، ليه؟ لأن الأول متحرك والثاني متحرك. طبعا هذا كما ذكرت قبل ذلك أننا نقرأ على قراءة حفص هنا والشرح على قراءة حفص فقط. القسم الثالث وهو المطلق، المطلق وهو أن يكون الحرف الأول متحرك والثاني ساكنا عكس الصغير، كاللام والياء، زي عليك اللام والياء، شايف اللام دول متقاربين ولكنهم مطلق، اللام الأي الاثنين متقاربين لأنهم بجوار بعضهما أو بالقرب من بعضهما، إلا أن الأول متحرك والثاني متحرك. إليك، لديك، وحكمه وجوب الإظهار، ولذلك وسمي مطلقا لأنه أطلق عن التقييد بالصغير أو الكبير. طيب لو خدنا مثال تطبيقي لهذه الأشياء التي ذكرناها، مثلا قد سمع، ما اسمها إيه دي؟ ده متقاربان صغير، حكمه الإضغام، حكمه حكم بالنسبة لقد سمع حكمه الإظهار طبعا عند حفص. قل رب، هذا حكمه الإضغام، قلنا ذا متقاربان صغير وحكمه الإضغام، لأن قلنا كل الحروف المتقاربين بالنسبة للصغير حكمها الإظهار إلا في اللام والراء فحكمها الإدغام عند حفظ. بل رفعه متقاربين صغير وحكمه الإدغام. بل رانا هذا حكمه متقاربين صغير ولكنه حكمه أيضا الإدغام لمن يقرأ بعدم السكت، ومن يسكت يبقى حكمه الإظهار. طيب هذا بالنسبة بالنسبة لعدد سنين. عدد سنين هذا متقاربا كبير حكم الإظهار، كل الكبير حكم الإظهار. لبتروا إلى ذي العرش سبيلا، الشين مع السين متقاربان وحكمه الإظهار أيضا. عليك متقاربان كمطلق وحكمه الإظهار. إليك متقاربان مطلق وحكمه الإظهار. لديك كذلك متقاربان، متقاربان مطلق وحكمه الإظهار. يبقى الخلاصة المتقاربان الصغير حكمه الإظهار إلا في اللام والراء فإن حكمه الإدغام فقط في الصغير، أما الكبير والمطلق فحكمه الإظهار. بالنسبة للمتجانسان القسم الثالث من الأقسام الثلاثة التي ذكرها الناظم، قال في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. المتجانسان هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا واختلفا في بعض الصفات. في الحقيقة أننا لا نقول واختلف صفة، اختلف صفة يعني اختلف في كل الصفات. فالتعريف أن يكون الأدق أن تقول هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا واختلف في بعض الصفات، لأنما تقول في كل واختلف صفة يعني إذن اختلف في كل الصفات. كالتاء مثلا هذا يتبين لنا بالنسبة للمتجانسان، مثلا عندما تقول كالتاء والدال مثلا زي قد تبين، هنا التاء والدال هنا قد الدال تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، والتاء تخرج أيضا من تاء من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، إذن هم يخرجان من مخرج واحد. ده اتحادهما لأنهم يخرجان من إيه؟ من مخرج ومن مخرج واحد. أما اختلافهما في الصفة فالدال لها ستة صفات، لها ست صفات. إيه هي؟ التاء لها خمسة بالنسبة الدال لها ست صفات والتاء لها خمس صفات. صفات الدال الجهر والشدة والاستفال والانفتاح والإصمات والقلقلة، وصفات التاء لها الهمس والشدة والاستفال والانفتاح والإصمات. لا بالتأمل البسيط نلاقي التاء والدال متفقتين في أربع صفات مختلفتين فيما عداهما، يعني هنا بس فقط مختلفة في هنا في القلقلة لو لاحظنا نلاقي مختلفتين في صفتين. أما بالنسبة لأقسام المتجانسان تنقسم فالمتجانسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الصغير والكبير والمطلق. الصغير هو أن يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. المثال همت طائفة، شايف همت أد التاء مع الطاء. وبالنسبة للمتجانسين الصغير هو حكمه الإظهار مطلقا إلا في خمسة حالات أو في خمسة مواضع. إيه هي الخمسة مواضع؟ مثلا الباء مع الميم، سوف نذكر فقط المواضع التي تضغم فيها وما عداها فحكمه الإظهار. الباء مع الميم مثلا في قوله تعالى اركب معنا، أدي الباء هنا اركب مع معنا، هذا متجانسين وصغير وحكمه يضغم هنا لأن الباء مع الميم تضغم، تقول يا بني اركم معنا، قلبت الباء إلى ميم ثم أضغمت الميم في الميم تقول اركم معنا، هذه الحالة الأولى. وقلنا حكم المتجانسين حكم الإظهار إلا في خمسة حالات: الحالة الأولى الباء مع الميم اركم معنا، الحكم الثاني التاء مع الدال في قوله تعالى فلما أثقلت دعوا، شايف أثقلت دعوا حكم الإدغام هنا، هم الطائفة التاء مع الطاء هم الطاء. طيب الساء مع الذال يلهذ ذلك، شايف التاء الدال مع التاء تدغم في التاء زي قد تبين، تقول قد تبين قد تاء، شايف بقى التاء واحدة مشددة. الذال مع الظاء إذ ظلمتم، أبدلنا الذال إلى الظاء ثم أدغمنا الظاء في الظاء، إذ ظلمتم. هذا هو المتجانسين الصغير. يبقى قلنا حكمه الإظهار إلا في خمسة حالات التي ذكرناها فقط، فحكمه فيها الإدغام إذا سكن الحرف الأول وتحرك الحرف الثاني. القسم الثاني من المتجانسين هما الكبير، وهو أن يكون الحرفان متحركين مثال ذلك الصالحات طوبى التاء مع الطاء هنا متجانسين إلا أن الأول تحرك والثاني تحرك فحكمه الإظهار. طيب القسم الثالث وهو المطلق وهو أن يكون الحرف الأول متحرك والثاني ساكن عكس الصغير مثل الميم والباء مثل قولك مبعوثون الميم مفتوحة والباء ساكنة وحكمه الإظهار. بذلك نكون قد تكلمنا على الأقسام الثلاثة المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين. لو أخذنا تطبيق عملي على الأمثلة يعني ديت ماذا نقول فيها؟ مثلا اركم معنا ما الحكم ما اسمها؟ اسمها إيه؟ متجانسان صغير حكمه الإدغام لأنه من الحالات الخمسة التي ذكرنا. أثقل الدعو شايف بنطق دال مشددة بس لا تقول لا تظهر ولا تبقي أثر للتاء. أثقل الدعو متجانسين صغير وحكمه الإدغام. هم الطائفة متجانسين صغير وحكمه الإدغام. يلهث ذلك برضو متجانسين صغير وحكمه الإدغام. قد تبين متجانسين صغير وحكمه الإدغام. إذ ظلمتم كذلك متجانسين صغير وحكمه الإدغام. الصالحات طوبة متجانسين كبير وحكمه الإظهار. شايف مبعوثون متجانسين مطلق وحكمه الإظهار. يبقى مع دوامة يعني الشرح في المتمثلين والمتقاربين والمتجانسين لو أننا الآن يعني شرحنا ملخصا سريعا للمتمثلين والمتقاربين والمتجانسين فسيتضح لنا أن المتماثلان هم الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة وكالباءين والدالين وأقسامه ثلاثة صغير وكبير ومطلق. الصغير وحكمه الإدغام أما الكبير والمطلق فحكمه الإظهار. وضربنا أمثلة ذلك اضرب بعصاك قد دخلوا هذا الإدغام ويستثنى من ذلك إذا كان الأول منهما حرف مد مثل قالوا وهم في يوم. وقلنا مالية هلك فيها وجهان فيها الإظهار والإدغام. والكبير هو أن يكون الحرف الأول متحرك والثاني متحرك مثل فيه هدى وحكمه الإظهار أيضا أو رحيم مالكي. والكبير مثل ننسخ شققنا وحكمه الإظهار وهو الإظهار أيضا وهو أن يكون الأول متحرك والثاني ساكن. بالنسبة للمتقاربان هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا عفوا المتقاربان هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا واختلفا. بالنسبة للمتقاربان هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة أو مخرجا لا صفة أو صفة لا مخرج. قلنا التقاربا مخرجا وصفة زي اللام والراء في قرب والثاني اللي هما تقاربا صفة لا مخرج زي الدال والسين في قد سمع. والثالث مثل صفة تقاربا صفة لا مخرج مثل الشيم والسين في للعرش سبيلا. وقلنا أقسام المتقاربان صغير وكبير ومطلق. وقلنا كل المتقاربين حكمهم الإظهار إلا سواء كان صغير أو كبير أو مطلق إلا اللام والراء فحكمها الإدغام ويستثنى من ذلك كلمة بل رانا لأن حفص يقرأها بالسكت وبالتالي تقرأ بالإظهار. والكبير مثل عدد سنين بالإظهار أيضا والمطلق نحو إليك عليك كل هذا حكمه الإظهار. طيب بالنسبة للمتجانسان ده ملخص سريع هم الحرفان اللذان اتحدا مخرجا واختلفا في بعض الصفات مثل الدال والتاء في قد تبينا. وأقسامه ثلاثة أيضا الصغير والكبير والمطلق. الصغير أن يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك زي هم الطائفة وحكمه قلنا الإظهار إلا في خمسة حالات هي الباء مع الميم في إركم معنا يا إركم معنا لا تبقي أثر للباء تقلب الباء إلى ميم ثم تضغم الميم في الميم والتاء في الدال مثل أثقال الدعو والتاء في الدال مثل هم الطائفة والثاء في الذال مثل يلهث ذلك والدال في التاء مثل قد تبين والذال في الضاء مثل إذ ظلمتم. والكبير هو أن يكون الحرفان متحركان يعني الأول متحرك والثاني متحرك أيضا مثل الصالحات طوبة وحكمه الإظهار. والمطلق هو أن يكون الأول متحرك والثاني ساكن مثل مبعوثون أدي الميم مفتوحة والباء ساكنة وحكمه الإظهار. وبالتالي ولله الحمد والمنة إذا عرفت ذلك يعني تستطيع أن يعني تجيب على أو يعني تعرف أي حكم من الأحكام. من باب إتمام الفائدة ذكرنا احنا هنا ذكرنا قسم ثالث لم يذكره الناظم في المنظومة فقال هو تكلم فقط على الصغير والكبير، وسوف نمر على الأبيات الآن، ولم يتكلم عن المطلق تكلمنا عنه. وهناك قسم آخر يسمى المتباعدان لم يتكلم عنه الناظم، ولكن سنذكره من باب يعني إتمام الفائدة فقط. المتباعدان إن شئت أن تسميه هما الحرفان اللذان تباعدا في المخرج سواء اتفقا في الصفات أو اختلفا. ليه؟ لأن لو الحرفين تباعدا في المخرج صعب علينا أن ندغمهما، ولذلك فحكم المتباعدان هما الإظهار سواء كان صغير أو كبير أو مطلق. فمثلا لو أخذنا أمثلا لذلك، مثل مثلا الحاء مع الميم تحملون، شوف الحاء تخرج منين؟ تخرج من وسط الحلق، والميم في تحملون، أم الميم تخرج من الشفتين معا منطبقا، شوف أح أم، شوف البعد الشديد بينهما. وبالتالي مع أن هنا الحاء ساكنة والميم متحركة إلا أننا أظهرناها. مثلا القاف مع الراء، وإذا قورئ، شايف القاف مع الراء بعيدة، أقأر، شوف القاف فين والراء فين. مثلا التاء مع الكاف، ولتكملوا، التاء مع الكاف، التاء تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، والكاف تخرج من أقصى اللسان مع ما يحاديه من حنك الأعلى تحت مخرج الكاف. حثيثا الحاء والثاء، أحث، الحاء تخرج من وسط الحلق والثاء تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، ولذلك هناك بعد شديد. فالصغير الصغير مثلا أمثلة له، ين أونا، أدي النون مع الهمزة، أن، شايف أن طرف اللسان مع ما يحزم الناس العليا، والهمزة أ تخرج من أقصى الحلق، شايف البعد الشديد، ولذلك ين أونا بالرغم من أنه صغير إلا أن حكمه الإظهار. من خير، النون والخاء، فسينغضون، ولذلك لو أننا يعني عرفنا ذلك لوجدنا أن علة الإظهار في أحكام النون الساكنة والتنوين هو بعد النون الساكنة أو التنوين عن مخرج حروف الحلق الستة اللي هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والقاء. بالنسبة القسم الثاني اللي هما المتباعدان الكبير، مثل والسماء إي والطارق، إي هذه الهمزة تخرج من أقصى الحلق، أ إذا أردت أن تعرف أي مخرج أي حرف أدخل عليه الهمزة وأسكنه أو شدده، والطارق، و الواو شايف ما مالها تخرج من الشفتين معا بانفتاح، فهناك بعد شديد، ختامه مسك إلى آخره. المتباعدان وكذلك حكمهم سواء كان يعني أي على أي حالة، الحكم المتباعدان هو الإظهار باتفاق. وبذلك نكون يعني قد انتهينا ولله الحمد والمنة من الكلام على بالنسبة لشرح المثلين والمتقاربين والمتجانسين، إلا أننا سنمر مرا سريعا على الأبيات ونفسر حتى نربط الأبيات بالشرح، سيكون كالآتي. يقول الناظم رحمه الله تعالى: إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، يعني إذا اتفق حرفان في الصفات وفي المخارج زي البائين واللمين زي ما ذكرنا، فهذا معناه قوله فالمثلان فيهما أحق، سمي مثلان أحق، أحق فيهما أي بهما من هذه التسمية، يعني أحق أن يسمى به الحرفان المتفقان مخرجا وصفا. وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلف يلقبا متقاربين، أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين، يعني بالمتجانسين، يعني هذا بيتكلم هنا على تعريف المتقاربين والمتجانسين. ثم قال: ثم إن سكن أول كل في الصغير، إذا سكن الحرف الأول في الأقسام، لذلك هنا قال أول كل، فكل تفيد الأقسام الثلاثة السابقة اللي هي المتقاربين. لو قال أول كل لفهمت أنه يتكلم عن المتجانسين فقط، إن عندما قال كل يعني الكل، كل التنوين يفيد العموم، يعني المتقاربين والمتماثلين والمتقاربين والمتجانسين. أول كل فالصغير سمي، يعني سميه الصغير، سواء كان متقاربين فتقول متماثلين صغير، أو متقاربين صغير، أو متجانسين صغير، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير. إذا تحرك الأول وتحرك الثاني، يعني تحرك الحرفان فسميه كبير، كذلك للكل، يعني تقول متماثلين كبير، متقاربين كبير، متجانسين كبير. أولكم وافهمنه بالمثل، وافهمنه بالمثل يعني افهم ذلك كله بذكر الأمثلة، وقد ذكرنا أمثلة بما فيه الكفاية. والمثل هنا بضم الميم والثاء جمع مثال، والأمثلة الحمد لله اللي ذكرناها كثيرة. ونقرأ أبيات الناظم حتى يعني نفهمها إن شاء الله تعالى بعد هذا الشرح. يقول وتكون هي الخاتمة: إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلف يلقبا، متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا، بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. يعني بذلك نكون قد انتهينا من الكلام على المتماثلين أو المثلين والمتقاربين والمتجانسين. وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الشريط وبكل الأشرطة كل من سمعها، كما أسأله أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به. وإن شاء الله تعالى الشريط القادم سوف نتكلم فيه على أقسام المد وما يتبعه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.